الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس الثاني من سلسلة تسهيل النحو. مررنا في المرة الماضية على مبحث الكلام وعلى أقسام الكلمة وعلى تعريف الإعراب وعلى المعربات، ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى الأفعال، وبين أن الأفعال تنقسم إلى ثلاثة أقسام: الماضي والمضارع والأمر، كما هو أمامكم في الجدول. فالماضي مفتوح الآخر أبدا، هكذا قال. والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع التي يجمعها قولك أنيت، وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جازم. والأمر مجزوم أبدا. الماضي مفتوح الآخر أبدا، يعني أنه مبني على الفتح، وهذا سأذكره لكم في السلسلة القادمة، لكن من باب التسهيل، وإن كان بعضهم يرى أن كلام المصنف هو الأسهل، هذا سيأتينا إن شاء الله، يعني تأتي مناقشته. لكن عموما الآن، ذهب جمع غفير من المتأخرين إلى التفصيل، فيقولون الماضي الأصل فيه أن يكون مبنيا على الفتح، لكن أحيانا يبنى على الضم، لو اتصل به واو الجماعة فالفعل مثلا فهم مبني على الفتح، لكن لو اتصل به واو الجماعة بني على الضم، تقول فهمو، سترون على الميم ضمة فهمو، ويبنى على السكون مع ضمير الرفع المتحرك. ضمير الرفع المتحرك مثل تو للمتكلم وتا للمخاطب، فهمت أنت، ومثال نون الجمع فهمنا نحن. فيبنى على السكون إذا اتصل بضمير الرفع المتحرك، تقول فهمت، فيقول فهم فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير الرفع المتحرك. ناتي للمضارع. المضارع يقول في تعريفه ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع التي يجمعها قولك أنيت، وقد تكلمنا على هذا في سلسلة المدخل. هذه الزوائد لا بد أن تكون لمعان خاصة، فالهمزة في أنيت لا بد أن تكون هذه الهمزة للمتكلم. مثال هذا: الفعل حفظ، أحفظ، هذا فعل مضارع، تقول في أوله إحدى الزوائد الأربع التي يجمعها قولك أنيت، فهنا في أوله همزة أحفظ، وهل الهمزة هذه لمعنى؟ تقول نعم للمتكلم، أحفظ أنا. لكن أكل، هل الهمزة هنا لمعنى المتكلم؟ للمتكلم لا، تقول أكل، هذه من بنية الفعل، إذن ليس أكل، ليس فعلا مضارعا. النون أيضا للمتكلم، نفهم، ندرس، نحفظ، هذا فعل مضارع في أوله النون للمتكلم. الياء لابد أن تكون للغائب، يأكل هو، يفهم هو، يدرس هو. التاء لابد أن تكون للمخاطب، الياء للغائب والتاء للمخاطب، تفهم تدرس يعني أنت. فهذه الزوائد لها معان خاصة، الهمزة للمتكلم هي والنون، والياء للغائب والتاء للمخاطب. يكون الفعل المضارع مرفوع أبدا إلا إذا دخل عليه ناصب أو جازم، فإذا دخل عليه ناصب أو جازم نصبه أو جزمه، صار منصوبا أو مجزوما. وسيأتينا إن شاء الله الكلام، سيأتينا الكلام على النواصب والجوازم. هل يكون الفعل المضارع مبنيا؟ نعم، يكون مبنيا في حالتين فقط. الحالة الأولى يبنى على السكون، والثانية يبنى على الفتح. متى يبنى على السكون؟ قالوا يبنى على السكون مع نون الإناث. مثلا الفعل يجتهد مع نون الإناث يجتهدنا، فتقول في يجتهد هنا فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون الإناث. ويبنى على الفتح مع نون التوكيد، يجتهدن لا تجتهدن، فنقول هنا مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد. نأتي إلى فعل الأمر. فعل الأمر مجزوم أبدا، فعل الأمر يكون مجزوما أبدا، هكذا قال المصنف. والمختار عند أكثر المتأخرين أنه مبني، وله أربعة أحوال. إما أن يكون مبنيا على السكون، هذا إذا كان الفعل صحيح الآخر ولم يتصل به شيء. إن كان مضارعه من الأمثلة الخمسة، بني على حذف النون. يدرسون، تقول ادرسوا، فعل أمر مبني على حذف النون. يبنى على حذف حرف العلة إن كان مضارعه معتل الآخر. رمى، يرمي، تقول ارمي، فعل أمر مبني على حذف حرف العلة. يبنى على الفتح مع نون التوكيد، إذا اتصل به نون التوكيد بني على الفتح. تقول اشربن أو اشربن، فإذا اتصل به نون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة بني على الفتح. نأتي إلى المضارع. المضارع نعود إليه، لأن المصنف ذكر بعدها النواصب والجوازم. عند تجرده من ناصب أو جازم يكون مرفوعا. إذا دخل عليه ناصب من النواصب العشرة نصب. قد ذكر المصنف أنها أن ولن وإذا وكي ولام الجحود وحتى والجواب بالفاء والواو وأو. تفصيل هذه يكون في السلسلة القادمة، لكن نأخذ مثالا. تقول لن ينام، أصلها ينام. تقول لن يغفل، أصلها يغفل. ولا بد لضبط هذه النواصب من حفظ ثلاثة أبيات، لا بد من حفظها. قال الناظم فانصب بعشر وهي أن ولن وكي، كذا إذا إن صدرت ولام كي، ولام جحد وكذا حتى وأو، والواو والفا في جواب وعنو، به جوابا بعد نفي أو طلب، كلا ترم علما وكتب. هذه النواصب عشرة تنصب الفعل المضارع، لا بد من حفظها قبل الدخول في السلسلة القادمة. هناك جوازم وعددها 18. هذه الجوازم تجزم الفعل المضارع. ذكرها لم، تقول لم يدرس، لم ينسى، جزمت، أصلها ينسى لما دخلت لم عليه، إذا مضارعه معتل الآخر، جزم هذا المضارع معتل الآخر، فجزم هذا المضارع بعد دخول لم بحذف حرف العلة. لما وألم، ألم نشرح لك صدرك، نشرح فعل مضارع، فلما دخلت ألم عليه صار مجزوما ألم نشرح، وهو فعل مضارع صحيح الآخر لم يتصل بآخره شيء فيجزم بالسكون، ألم نشرح لك صدرك. لام الأمر والدعاء، ولا في النهي والدعاء، و كذلك إن وما ومن ومهما وإذ ما وأي ومتى وأيان وأين وأن وحيثما وكيفما، وإذا في الشعر خاصة. وهذه الجوازم نوعان، نوع يجزم فعلا واحدا ونوع يجزم فعلين. هناك أيضا أبيات لا بد من حفظها قبل الدخول في السلسلة القادمة. من لم يحفظ هذه الشواهد سيتعب كثيرا، سيتعب كثيرا، وحفظها سهل، لا يأخذ من الإنسان دقائق. قال الناظم: وجزمه بلم ولما قد وجب، ولا ولا من دلتا على الطلب، كذاك إن وما ومن وإذما، أي متى أيان أين مهما، وحيثما وكيفما وأن، كإن يقم زيد وعمر قمنا، واجزم بإن وما بها قد ألحقا، فعلين لفظا أو محلا مطلقا، واجزم بإن وما بها قد ألحقا، فعلين لفظا أو محلا مطلقا. هذا ما يتعلق بالمضارع، نقف عند هذا القدر لأن الكمية كبيرة ما شاء الله، لمراجعتها وضبطها. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.